صباح الفل يا عم فتحي، واحد كشري بالتقلية بسرعة عشان مستعجل ورايا مشوار حد المنشية. رايح فين يا اسطى؟ استنى خدني معاك الله يخليك. انا راح لحد بحري، اركب يا ابني خلاص خليك. شوف من شباك المشروع هتلاقي حاجات كتير، طلبة طلع من المدارس عايزين يشتروا حلويات، وجري على المكتبة تيجي بقلمة وجلادات، ولاد وبنات بيكلموا في كابين التليفونات قدام محل مفروشات او حتى اجنسة عربيات. حاسب يا ابني اوعى تدوس رغيف العيش على الارض، وكل الجزم في البترين، عربيات دخلة طالعة من محطات البنزين، اعلانات حاجة ساعة ولبس وانتيكات، ويفط لمهندس استشاري وحتى مراجع حسابات، واكشك جرايد وقهوة جنب محل للبقالة على جنب يصر. حد هنا خلاص خلاص كفاية، مهما رحت وجيت دورت ولفيت شوارع مصر، شوارع مصر دورت ولفيت، سافرت وتربيت شوارع مصر، شوارع مصر مهما رحت وجيت دورت ولفيت شوارع مصر، شوارع مصر دورت ولفيت، سافرت وتربيت شوارع مصر، شوارع مصر زحمة والاتوبيس الوقفة مالهاش لازمة، خنقة كل ما كشة بس احنا شعب البسمة. نزلت طب وبعدين انا كده نسيت راح فين، لا استنى افتكرت انا رايح احلق عند عم حسين. اوبا ده انا نسيت النهاردة يوم الاثنين، محطتش في بالي خالص يوم ده اجازة الحلاقين. انا كده اتحلقلي من غير ما يتقص شعري على دكتور الجزم طريق عشان يصلح نعلي. يا سلام يا عم الخميس من غيرك نعمل ايه، بكله وابرة فتلة دكتورة وبلا ماجستي. وبعديها اتمشيت سندت على عمود النور، بصيت يمين لقيت عسكري المرور، وفي بيع زيتون ومخلل ليمون، وعيال واخدين سندي الاونكس عاملين عرض الدون، بيلعبوا كرة في الحتة ونتيجة 6-6. قلت اروح بيتنا متشعل عالكاريتا، مهما رحت وجيت دورت ولفيت شوارع مصر، شوارع مصر دورت ولفيت، سافرت وتربيت شوارع مصر، شوارع مصر مهما رحت وجيت دورت ولفيت شوارع مصر، شوارع مصر دورت ولفيت، سافرت وتربيت شوارع مصر، شوارع مصر. ادي شوارع مصر المليانه بالاحداث، من دكاتره للعمال والفلاحين شايلين الفاس. تعال انزل معايا وعلى شوارعها ونعمل زوم، يا عم انت قاعد ما تكسلش يلا قوم. لا مغني من كمبوديا ولا حتى كوستاريكا، مفيش احسن بيع البكيا اللي بيلحن صوته المزيكا. ومهما رحت وجيتك اسكندريه احسن كورنيش، بس مشكلته انه فاضي علشان الناس في طابور العيش. وحوالي الساعه 3 وقت خروج الموظفين، ماسك لي كيلو تفاح واللي شاريله قفص فيه، للراكب تاكسي ترام واللي بيجري ورا الاتوبيس، جاي لمحطه مصر حتى وراح لمدار رمسيس. لو عندك ازمه وكبت اطلع يلا البساتين، لو كنت اسكندراني اطلع بحر في راس التين، لو كنت عايز تخرج ممكن تروح المهندسين. شوارع مصر كتير، شوارع مصر كتير.